قبل المتاب حتى أتوب. وحي قلبي في يوم تحيا القلوب، رب قبل المتاب دواءً إن دائي بالقرب منك يصيب. وردي يا أيك فالقم لي صباح واسعدي فالقم مولد